بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من سار على نهجه واقتفى أثره واقتدى بهديه إلى يوم الدين. هذا هو اللقاء الأول لنا بإذن الله تعالى في مادة العقيدة، والحديث سيكون بإذن الله تعالى عن ثلاثة من أركان الإيمان. وقبلا نضع هذه المقدمة ولعل فيها بإذن الله تعالى فائدة للطلاب حتى نستحضر ونستذكر هذه الأركان مع الدليل عليها من الكتاب والسنة. أما أركان الإيمان فهي كما هو معلوم لديكم: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وقد وردت بعض الآيات الكريمة التي ذكرت هذه الأركان مما يعني أكثرها وبعضها، ومن هذا قوله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين الآية. وأيضا قوله جل وعلا هو في أواخر سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا بالله، عفوا ليس في سورة البقرة وإن كان نعم كذلك الآية في سورة البقرة تدل على هذا: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وهذه الآية اشتملت على كم ركن؟ على خمسة أركان، لأن وإليك المصير هو الركن الخامس التي اشتملت عليه الآية، وهو الإيمان باليوم الآخر فالمصير إلى الله جل وعلا. وأيضا قوله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فانظر هنا كم: الكفر بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر، ما حكمه؟ فقد ضل ضلالا بعيدا. وأيضا المولى سبحانه وتعالى ذكر عن القدر، ومن آياته عن القدر قوله جل وعلا: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، فقدره تقديرا. وقال سبحانه وتعالى: إن كل شيء خلقناه بقدر، بقدر. قال تبارك وتعالى: سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. أما من السنة فالحديث روي الحديث جبريل عليه السلام وجاء فيه ذكر أركان الإيمان بعد أن سئل صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قبل جبريل، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث، تؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال: صدقت. عند الإمام أحمد أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فقال له جبريل عليه السلام: صدقت. انظر الآن في اللفظ السابق الأول كما عند الإمام مسلم: بالقدر كله، بالقدر كله. وفي رواية الإمام أحمد: ماذا قال؟ بالقدر خيره وشره. ونحن معنا إن شاء الله تعالى دراسة للأركان الثلاثة، وهي الإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان به أو الإيمان بالقدر خيره وشره. إذن الأمر الأول هو الإيمان بماذا؟ الإيمان الإيمان بالرسل. لعل الطالب يسمعني الآن، الصوت واضح بالنسبة لك؟ تسمع يا حبيب؟ نعم. طيب الحمد لله. فإذا نقول الإيمان بالرسل يتضمن عدة أمور، يعني إذا أردنا أن نتحدث عن الإيمان بالرسل ينبغي أن نتكلم عن أمور أربعة يدل عليها أو يتضمن الإيمان بالرسل يتضمنها، وهذه الأمور الأربعة باختصار هي الإيمان بمن سمى الله تعالى منهم في كتابه على وجه التفصيل، يعني ذكر بعض الأنبياء عليهم السلام في القرآن العظيم، وهؤلاء جزاك الله خير، وهؤلاء نؤمن بهم على وجه التفصيل، يعني الذين ذكروا مثل نوح، مثل موسى، مثل عيسى، مثل هود، مثل صالح، مثل شعيب، مثل يونس، هؤلاء ورد ذكرهم في القرآن تفصيلا يعني بالاسم، فيجب علينا بداية أن نؤمن على أو أن نؤمن بهؤلاء على وجه التفصيل، لكن هناك أنبياء كثر لم يذكرونا فنؤمن بهم أيضا على سبيل الإجمال، أي معنى ذلك أن هناك أنبياء لله كثيرون لكن منهم من ذكروا في القرآن ومنهم من لم يذكر. فالأمر الأول من سمي لنا في القرآن تفصيلا وجب الإيمان به باسمه بعينه، ومن لم يسمى نؤمن بهم إجمالا. قال تبارك وتعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. إذا هناك رسل قصهم الله في القرآن، وهناك رسل لم يقصهم على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إيمان تفصيلي وإيمان إجمالي، التفصيلي بمن ذكر على وجه التفصيل باسمه، والإيمان الإجمالي على أنه هناك أنبياء كثيرون أرسلهم الله عز وجل إلى أقوامهم يدعونهم إلى الإسلام أو إلى الدين، يدعونهم إلى الإيمان بالله وترك الشرك، لكن لم يعني يقصهم سبحانه وتعالى في كتابه على نبيه، هؤلاء نؤمن بهم إجمالا. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني هو الاعتقاد الجازم أنهم بلغوا جميع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله تعالى، وكذلك أنهم بينوه بيانا لا يسع أحدا أبدا أن يجهل ما جاءوا به ولا يحل خلاف. قال تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين، والله تبارك وتعالى أمر رسوله بأن يبلغ ما أنزل إليه، وأيضا سبحانه وتعالى ذكر لرسوله صلى الله عليه وسلم إنما هو رسول يبلغ ما أرسل به، مما يتعلق قضية الاستجابة، قضية الإيمان، قضية الدخول في الدين، فهذا ليس عائدا إلى الرسل عليهم السلام، إنما إذا بلغوا ما أمروا به وإذا أبلغوا الناس ما أرسلوا به، معنى ذلك أنهم قد جاءوا بما أمرهم الله عز وجل وقاموا به خير قيام، ثم بعد ذلك قد يستجيبون وقد لا يستجيبون أي أقوامهم، وهذا أيضا ليس الأمر يعود إلى الرسول، كما قال تبارك وتعالى فلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر يعذبه الله العذاب الأكبر. إذا هذا يعود أقول هو إلى الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث وجوب العمل بشريعة من أرسل إلينا منهم. نعم نحن نؤمن بأن هناك أنبياء ورسل كثيرون، لكن وجب علينا أن نؤمن بشريعة من أرسل إلينا، بل وجب على كل أحد من الناس أن يؤمن بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز له أبدا أن يبقى على شريعة سابقة دون أن يؤمن بشريعة محمد. فنحن نؤمن بموسى عليه السلام والكتاب الذي أنزل إليه هو التوراة، ونؤمن كذلك بعيسى عليه الصلاة والسلام، ونؤمن كذلك بالكتاب الذي أنزل عليه وهو الإنجيل. لكن هل يسع أحدا من اليهود أو النصارى أن يبقى على يهوديته أو نصرانيته؟ لا، وليس كما قد يعني يذكره بعض الناس أن اليهود أو اليهودي أو النصراني بقي على دينه فهو مؤمن وهو مسلم وهو يعني من أهل الجنة إلى غير ذلك مما يقال. هذا كلام باطل وهي لوثة للأسف الشديد، يعني ربما أنها بدت يعني تظهر على السطح، موجودة من قبل لكن تظهر على السطح، يعني لها يعني دعاة والعياذ بالله، وكأنهم يدعون إلى نار جهنم، فأن يقرون الكافر على كفره والمشرك على شركه ويرون أنه بذلك مؤمن وأنه مسلم وأنه سيدخل الجنة. هذا فيه تكذيب للنصوص، وهذا والعياذ بالله كل على خطر عظيم إذا لم يترك يعني يطرح مثل هذه الأقوال الباطلة. أن هذا الإنسان جاهل بالنصوص الشرعية، جاهل بالنص الشرعي سواء كان من القرآن العظيم في كفر هؤلاء اليهود والنصارى، وكذلك جاهل بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه ليس أحد من الناس يسعه أن يعني يخرج أو يترك أو لا ينضوي تحت ما جاء به صلى الله عليه وسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. فإذا كان الأمر كذلك وأنت تقول لا يكفر بمحمد ويؤمن بما كان عليه وهو من أهل الجنة، تبي هذا والعياذ بالله ترد النصوص الشرعية سواء كانت كما قلنا من القرآن العظيم أو كانت من السنة النبوية. وهذا يقول فيه خطورة عظيمة، ولا ينبغي لنا أيضا نحن طلاب العلم خاصة من يدرس مثل هذا العلم هو علم العقيدة وعلم التوحيد أن يعني يتراجع في مثل هذه الأمور التي جاء ذكرها والحكم بها من خلال النصوص الشرعية. فنحن لا نكفر إلا من كفره الله وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، أو حكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم بكفره. فمن جاء بمكفر على ما ورد في النصوص الشرعية فهو كافر، ومن جاء بما يدل على أنه فاسق فهو فاسق، ومن جاء بما يدل على أنه ظالم فهو ظالم. أما أن نترك النصوص الشرعية ونترك كذلك قول المصطلحات الشرعية الواردة في النصوص من الكتاب ومن السنة كما لو أننا نريد أن نتلطف هؤلاء الناس أو نقول بأن ديننا يستوعب هؤلاء، استعب هؤلاء من حيث الجانب العام لكي ندعوهم إلى الله لكي نطلب منهم أن يتركوا ما هم عليه من الكفر والشرك والوثنية، نعم، لكن أن نقرهم على باطلهم، أن نقرهم على شركهم، أن نقرهم على كفرهم، ثم بعد ذلك نقول بأن الدين يستوعبهم وبأن لهم نبي أرسل إليهم، نعم، لا ننكر ذلك، ونحن نؤمن به أكثر مما يؤمنونهم به. نحن نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام أنه رسول وأنه نبي وأنه عبد الله ورسوله وأن الله رفعه إليه أكثر مما يؤمن به هؤلاء، بل هم والعياذ بالله يغارطون تلك الحقائق كلها. فنحن نعم أحق بعيسى وأحق بموسى منهم، لأنهم يكفرون بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ولأجل ذلك لا يلبس علينا، لأنه في الآونة الأخيرة يعني أصبح هناك كلام كثيرا أنهم مؤمنون أليس عيسى جاء إليهم، نعم، ولكنهم كفروا بعيسى ولم يأتوا حتى بشريعة عيسى صلى الله عليه وسلم، وكذلك ولا بشريعة موسى صلى الله عليه وسلم. فهل معنى ذلك أن نأتي نحن كأنه والعياذ بالله نكذب ما ورد فيهم وما نزل من كلام الله تبارك وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم من بيان لكفر هؤلاء وأنهم كفروا؟ الله عز وجل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. في هذه النصراني الآن يقول بأن الله ثالث ثلاثة ويتكلم عن الابن والآب وروح القدس، ثم بعد ذلك يعني أتردد أنا وأتورع وأخجل من أن أطلق عليه بأنه كافر، لا بل هو كافر ولا كرامة، وأنا الحمد لله ما نطقت بكفره إلا بنص الكتاب. وكذلك عندما أقول لا يستعب الخروج على دين محمد صلى الله عليه وسلم أيضا بنص الرسول صلى الله عليه وسلم على أنه كافر ولا بد من أن يسمع له، بل أكثر من ذلك من كفر بنبوة نبي واحد أو برسالة رسول واحد فهو كافر بهم كلهم. كذبت قوم نوح للمرسلين لا أرسل لهم إلا نوح عليه الصلاة والسلام. لكن نوح بماذا جاء؟ جاء بالدعوة إلى عبادة الله، جاء كذلك ب ألا يعني يشرك مع الله عز وجل غيره في العبادة والعبودية. وكذلك لو تتبعت كل الأنبياء وقصص كل الأنبياء الذين جاءوا من بعد نوح إلى وقتنا، وسيأتي إن شاء الله ذكر ذلك، إلى نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم إنما يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وترك يعني عبادة ما سواه جل وعلا. إذا كيف تؤمن بنبوة عيسى ثم أنك كاذب في هذا الادعاء، وتؤمن أنت أيها اليهودي بموسى وبشريعته كما تزعم وتقول أنهم بشروا بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم؟ فإذا إذا كفرت بواحد فقد كفرت به بكلهم، ومن ثم هم يعلنون كفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم، وبعض النصارى يذهب على أنهم صلى الله عليه وسلم إنما هو يعني رسول للعرب دون سواهم، وهذا كلام باطل. الأمر الرابع، الاعتقاد الجازم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا أيضا في غاية الأهمية، وأيضا دلالة على أن هؤلاء يكفرون لعدم إيمانهم بأن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء. وأيضا كل من يقول بأنه لا، النبوة لن تنقطع وسيأتي أنبياء كثيرون بعد محمد صلى الله عليه وسلم، كما هو حال بعض الطوائف المنتسبة للإسلام أو بعض أولئك الذين والعياذ بالله يعني جاءوا بممكن من القول وزورا في قولهم بأن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم، فهم كفار بذلك بسبب أنهم يكذبون ما جاء في كتاب الله. قال عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله سبحانه وتعالى يقول وخاتم النبيين، وأنت تقول لا، لم تختم الرسالة. وأظن الله أعلم أن حكم يكذب شيء مما في كتاب الله معلوم بين. ثم أعلم أن من كفر بنبوة واحد من الأنبياء عليهم السلام فقد كفر بهم جميعا. من الأدلة على ذلك قوله تبارك وتعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، انظر يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. إذا من؟ إذا كفرت بنبوة نبي من الأنبياء، هناك مجاة تقول أنا أؤمن بنبوة عيسى عليه السلام وبكتاب عيسى الذي أنزل عليه وهو الإنجيل، مع أنهم كذبوا في ذلك النصارى واليهود كذبوا في قولهم هذا. ثم تأتي أنت المسلم الذي تؤمن بنبوة الأنبياء كلهم توجد عذرا لهؤلاء وتقول بأنهم مسلمون بأنهم مؤمنون وبأنهم يدخلون الجنة؟ كما قلت هذا والعياذ بالله كأنه استدراك على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه يعني أمر خطير على دين هؤلاء. فمن شك في كفر الكافر هو كافر، وكذلك من لم يكفر من كفره الله بمثل هذه النصوص الظاهرة البينة الواضحة كيف سيكون حكمه؟ هذا قول الله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. كيف تأتي وتقول لا، بل هم مؤمنون مسلمون وفي الجنة؟ هل لك بالعقل؟ والآن تسمع يعني أنس بعض يعني ربما الدعاة وبعض الناس الذين يعني يزعمون أنهم دعاة وأنهم يعني في بعض البلدان للأسف الشديد يعني يزعمون مثل هذا الكلام الباطل. النصارى أخوة لهم يقولون بأنهم في الجنان يترحمون عليهم، وبعضهم يعني محسوب على الدعاء يعني هو في نظره مثل فلان وفلان، أنا لا أريد أن أسمي الآن، لكن نعم على أنهم يعني يترحمون على النصارى يترحمون على الباب الشنود عندما مات، يعني يرجون له رحمة ومغفرة واسعة، رحمة ومغفرة واسعة ويكفر بالله، رحمة ومغفرة واسعة وهو يقول بأن الله ثالث ثلاثة. أيها الجاهل أيها الأحمق مهما كنت، ومصنف أنه ضمن علماء أو اتحاد علماء المسلمين أو ما يسمونه ظلما وزورا. أي علماء تعارف هذا جاهل ويزعم أيضا في ذات الله أنه حافظ لكتاب الله، ماذا تقول في هذه الآيات؟ أنت أعلم من الله؟ إذن هذا الأمر أتمنى أن نتنبه له، ولا ينبغي لنا أن نذعن لدعوات المغرضين والمغتدين أولئك الذين والعياذ بالله ربما أنه لا خلاق ولا حظ لهم في الإسلام إذا بقوا على ما هم عليه. من هم أولو العزم من الرسل؟ يعني أولو العزم من الرسل معلوم هم نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، إن كان هناك أقوال، لكن أحسن ما قيل فيها هو هذا القول كما هو معكم في الكتاب أن فيه أقوال. بعضهم يرون كل من ذكر في القرآن هم من أولي العزم، وبعضهم لا يخص أولي العزم ببعض من ذكروا عندما ذكر هؤلاء الأنبياء مع بعضهم بعضا، وعندما أيضا ذكر هؤلاء الأنبياء وأيضا اجتمعوا في آيتين كتاب الله، فيرون أن هؤلاء هم أولو العزم. ويستدلون أصحاب هذا القول بدليلين من كلام الله عز وجل، قوله تبارك وتعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى. وكذا الميثاق للنبيين عامة، من ذلك جاء ذكر هؤلاء على سبيل الخصوص، فقالوا بأنهم هم أولو العزم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم. وأخذنا منهم ميثاقا غليظا، بداية وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم عام بكل، ومنك بدأ هنا تخصيص كما قلنا، ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم، وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. ذكروا هنا مع بعض رسولنا صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. ويقول أيضا جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، يعني الآن ذكر نوح والذي أوحينا إليك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. ماذا؟ أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه، الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من يريد. إذن ذكروا في آيتين، وهاتين الآيتين وهاتان الآيتان جعلهما من قال بأنه العزم خمسة دليل له على ما ذهب إليه، ولا ريب أن هذه أو هذا هو أحسن الأقوال وأقواها أقوالها، بناء على أنهم يعني ذكروا على وجه الخصوص مع الإشارة إلى النبيين على وجه العموم، لأنهم هم من النبيين، فكونهم يذكرون على يعني وجه التخصيص دل ذلك على أن هنا زيادة اهتمام بهم، فدل ذلك على أنهم أفضل من غيرهم، وأفضل الخمسة محمد صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام. الفرق بين النبي والرسول أيضا ذكرت عدة فروق، وبعضهم ذكر كذا وبعضهم ذكر كذا، وأن من أرسل بشريعة جديدة وأن من أتم شريعة سبقه فهو نبي، وأن بعضهم قال الرسول الذي أوحي إليه بشرع ولم يأمر عفوا بشرع أمر بتبليغ، والنبي أمر أوحي إليه عفوا بشرع ولم يأمر بتبليغ، وكلام يعني ليس بصحيح وليس بدقيق. ما الفائدة أن ينبأ ثم بعد ذلك لا يؤمر بالبلاغ؟ لكن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أمرا وهو هذا الراجح، يعني قال المقصود هنا الكلام على النبوة، النبي هو الذي ينبئه الله، ولكن أيضا هو من ينبئ بما أنبأه الله به. وإلا ما الفائدة؟ كما قلنا يعني يرد على الذين قالوا بأن النبي ينبأ بشرع ولا أمر بتبليغه، كيف لا أمر بتبليغه؟ ما الفائدة؟ يعني والحجة واضحة، يعني ما الفائدة أجل أن ينبأ؟ بل هو نبأه الله وهو أيضا ينبئ بما أنبأه الله عز وجل به. فإن أرسل مع ذلك إلى من خالف أمر الله ليبلغه رسالة من الله إليه فهو رسول. انظر لهذا الفرق واضح، يعني نقول أنبئ من الله وهو ينبئ بما أنبأه الله عز وجل به، ولكن إذا أرسل إلى من خالف أمر الله يعني إلى الكفار إلى الكافرين الذين ربما ليس عندهم أمر من الدعوة، دعوة رسول من الرسل قيل عنه أنه رسول، وأما إذا كان نبدأ ولكنه يعمل بالشريعة التي قبله ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالة فهو نبي وليس برسول. يعني لا نأتي ونأخذ جزئية معينة من الكلام ونقول إذا جاء بشريعة من سبقه فهو نبي، وإذا جاء بشريعة جديدة فهو رسول. لا، يشترط مع ذلك ماذا؟ أن يكون جاء إلى قوم ماذا؟ يخالفون أمر الله فيبلغهم الرسالة. فإذا جاء إلى هؤلاء ولكنه يعمل بشريعة قبله، ذلك عندهم شريعة لكنهم تركوها نبذوها ما عملوا بها ولم يرسل إلى أحد يبلغ عن الله رسالة لأنه يعني للتو جاء إليهم وهم لا يعلمون فهو نبي ولكن لا يكون رسولا. لكن إذا أرسل إليهم وهم لا يؤمنون بالله وهم من الكفار فمعنى ذلك أنه رسول. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. وقوله تبارك وتعالى من رسول ولا نبي، من رسول ولا نبي، فذكر إرسالا يعم النوعين، وقد خص أحدهما بأنه رسول، فإن هذا هو الرسول المطلق الذي أمر الله بتبليغ رسالته إلى من خالف الله كنوح عليه الصلاة والسلام. غير واضح الأمر؟ نستطيع أن نقول إذا جاء هذا الإنسان نبأه الله ثم هو أنبأ بما أنبأه الله عز وجل وأرسل بهذه النبوة إلى قوم يخالفون أمر الله عز وجل وبلغهم رسالته جل جلاله إليهم فهو رسول وهو نبي بأن الله أنبأ إليه. وأما إذا جاء إلى أناس ولكنه يعمل بشريعة من قبله وكما لو أنه قد جاء فيهم شريعة سابقة وجاء إليهم رسول من الله من قبل لكنهم خالفوا أمره ولكنهم فعلوا بعض المنكرات وبعض المخالفات ووقعوا في الشركيات أو ما شابه وجاء يعيدهم إلى ما كانوا عليه من قبل فمعنى ذلك أن هذا نبي وليس برسول. هذا القول الراجح. طرق إثبات النبوة، أنت نوح نبي أم رسول؟ لا، نوح رسول، ولكن كل رسول نبي. يعني نوح عليه الصلاة والسلام رسول وأيضا نبي لأنه أرسل عليه السلام إلى قوم لم يأتي فيهم رسول. يعني آدم عليه الصلاة والسلام عند بعضهم أنه نبي، لماذا؟ لأنه جاء بأمر من الله ولأنه كان يعبد الله عز وجل وكان على التوحيد وكان الناس على الفطرة وكانت عشرة قرون كلها على الإسلام، ما هناك يعني لم يأتي رسول بعد على الإسلام. ولكن بعد أن، لأن آدم عليه الصلاة والسلام عندما أهلت للأرض كان على دين، كان على عقيدة التوحيد، فمن ثم عشرة قرون كما يقول ابن عباس وغيره رضي الله تعالى عنه وغيره، قال عشرة قرون من آدم إلى نوح كلها كانت على الإسلام. انظر الآن هم على الإسلام، يعني ما كان، ما هناك يعني أحد جاءهم ولا أحد دعاهم. ثم ماذا؟ جاء نوح عليه الصلاة والسلام، لماذا؟ لأنه يقول للناس عودوا لما كنتم إليه سابقا. فلا تقول أنت لا، هم إذا كانوا على الإيمان وكانوا إيه؟ نعم، كانوا على الإيمان بفطرتهم، كانوا على ما كان يخبرهم به آدم عليه الصلاة والسلام من الإيمان الحق، من التوحيد، من العبادة، من ترك الوثنية والشرك إلى غير ذلك. ثم بعد أن وقعوا في الشرك ووقعوا في الخرافة ووقعوا، جاء نوح وهو رسول، إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذا ما جاءهم من قبل رسول ودعاهم، حتى نقول بأن نوح عليه الصلاة والسلام جاء إلى أناس قد جاءهم رسول من قبل. لكن لو جئنا لما بعد نوح وجاء نبي من الأنبياء عليه السلام جميعا ثم دعاهم لما دعاهم إليه نوح، فنقول عن هذا الذي جاء في هؤلاء القوم ولديهم أيضا خبر من دعوة نوح عليه الصلاة والسلام ووجوب عبادة الله عز وجل وترك الوثنية والشرك، نقول في هذه الحالة لأن هذا نبي. لماذا؟ لأنه لم يرسل إلى قوم يخالفون أمر الله بالكلية لكن وقع فيهم الشرك. ولذلك يعني قوم نوح كان فيهم ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونسر، هؤلاء الخمسة كانوا رجال صالحين، بعد أن ماتوا قالوا أولئك القوم الذين بعث فيهم نوح عليه الصلاة والسلام، قالوا فتذكرهم نجعل لهم ذكرى ثم صوروهم ثم عبدوهم فوقع الانحراف. فأسأل الله عز وجل نوحا لدعوتهم إلى العقيدة وعقيدة التوحيد التي كان الناس عليها سابقا. أنت اقترب المغرب عندك، أنا ما أعرف يعني مكانك، هو ما زال يعني نصلي ونعود إن شاء الله، لكن ما أريد يعني نتعطل عن الصلاة، فما أدري أنت الآن المغرب اقترب عندك أم لا. أنا بقي عندي يعني جدة، جيد أجل متقاربون نحن، يعني نأخذ 5 دقائق ثم نصلي ثم نعود إن شاء الله، مناسب؟ إن شاء الله. طيب بإذن الله. إذن نقول على الأقل نمسك بداية الطرق، وهي في طرق إثبات النبوة، إثبات النبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أو إثبات النبوة بعموم، بعضها عام وبعضها يعني أقصد به ما كان من نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول دليل المعجزات، عند أهل السنة أن النبوة تعرف بالمعجزات وبغيرها، وطبعا المعجزات كثير من الأنبياء جعل الله عز وجل على أيديهم معجزات، وهذه المعجزات الخارقة للعادة تدل دلالة واضحة على أن هناك يعني مرسل أرسل هؤلاء الأنبياء من أجل عبادة، أرسل هؤلاء الأنبياء إلى أقوامهم يدعونهم إلى عبادة الله وترك عبادة ما سواه. وهذا طبعا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم له العديد من المعجزات، وأعظم معجزة له هو هذا القرآن العظيم، موسى عليه الصلاة والسلام وعدة آيات، عيسى عليه الصلاة والسلام كذلك، أيضا الأنبياء السابقون قد يكون لهم معجزات ما ذكرت، ولكن نقول دليل المعجزات دلالة على إثبات النبوة. كيف نستدل بالمعجزة على إثبات النبوة؟ بالآتي: المعجزة أمر خارق للعادة، يعني أتمنى أن تركز معي، أمر خارق للعادة. فإذا كان أمر خارق للعادة، يعني على سبيل المثال العصا أن تكون حية تسعى ثم تلقف كل ما جاء به السحرة من هذه الأمور المخالفة، هم يعتقدون السحرة أصلا في نفوسهم أن ما يفعلونه مجرد إيهام، مجرد تخييم في أعين الناس، ثم هم يقرون على أنها لا يمكن أن تكون على وجه الحقيقة في أنها تؤذي أو أن تفعل. فعندما وجدوا أن هذه العصا التي ألقاها موسى عليه الصلاة والسلام تلقف ما صنعوا، وقع السحرة سجدا، لأنهم علموا أن المسألة ليست مسألة سحر، وأنه لا يمكن أن يكون السحر بهذه المثابة. فدل ذلك على أن المعجزة تدل على إثبات نبوة ذلك النبي. لماذا؟ لأنها أمر خارق للعادة يجريها الله عز وجل على يد ذلك الإنسان الذي جاء يقول بأنه مرسل من قبل الله، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثلها. فدل على أن هنا مرسل أرسله، وهو الذي أجرى على يديه هذه المعجزة الخارقة التي لا يستطيع أحد من البشر أن يفعلها. هذا الأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إليه، فينشق اقتربت الساعة وانشق القمر. لا يمكن لأي بشر مجرد أن يشير للقمر على وجه الحقيقة وأن ينفلق حقيقة إلا إذا كان بقدرة الله. فدل ذلك على أنه مرسل من قبل الله عز وجل، هذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يعلمون أنه لم يقرأ فيهم ولم يكتب من قبل، ثم يأتي بهذا القرآن العظيم. دل ذلك على أنه موحى إلى محمد صلى الله عليه وسلم بهذا القرآن العظيم، فدل على أن له رب أرسله، له إله الذي أرسله وبعثه إلى هؤلاء ليخرجهم بإذنه جل وعلا وعن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم من ظلمات إلى النور. إذن هذه هي دلالة المعجزة، هذه دلالة المعجزة. نأخذ الأمر الثاني وهو دليل الصدق والكذب. النبي الصادق في أعلى درجات الصدق ومدعي النبوة يكون أكذب الكاذبين، وما من أحد يدعي النبوة من الكاذبين إلا وقد ظهر عليه الجهل والكذب، وأعوذ بالله الفجور استحواذ الشيطان، كما كذلك يعني كل من يميز وكل من له عقل يعلم بأنه كاذب في دعوة. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يأتي بتلك الأمور ويخبر الناس بهذه الأمور، ويخبر الناس ببعض الأمور حتى الغيبية ثم تقع على أكمل وجه كما أخبر بها. فمن ثم نقول هناك أمور كثيرة تجرى على يديه ومن خلال إخباره ومن خلال قوله تدل على صدقه وأنه مرسل من قبل الله عز وجل وليس بمدعي للنبوة. الكاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه وما يفعل، يظهر أنه كاذب فيما يقول من وجوه كثيرة، وكثيرا من الناس كانوا يهزؤون ويسخرون بأولئك الذين ادعوا النبوة. وإلى وقتنا الحاضر ترى هناك من يدعي النبوة أحيانا ويأتي ويقول بأنه نبي، ولكن إذا سألت عن بعض المسائل، يعني حتى لو قال أنا سيقع لكذا وكذا، فأنت تقول له مباشرة إذا كنت نبيا طيب أخبرني عن الحدث الفلاني هذا كيف سيكون، أليس لديك وحي، أليس لديك كذا، يأتيك أخبرك أنه سيكون كذا أو كذا، فنجد أنه لا يستطيع جوابا، وهذا دلالة على كذبه. فنقول هناك وجوه كثيرة يستطيع الإنسان العاقل أن يتبين كذب هذا الشخص. إذا ادعى يعني كل واحد كما قلنا شخصين، أحد يدعي أنه صادق والآخر أنه كاذب، فلا بد أن يظهر صدق هذا وكذب هذا ولو بعد مدة، هذا مسلم. أنت الآن يعني لو جيت يعني إلى أحد يزعم أنه بناء أو أحد يزعم بأنه يعني مهندس كبير لبعض المسائل، سواء كان للسيارات سواء كان معمارية سواء كان، ثم بقيت معه أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة وهو كاذب في دعوات تلك، لتبين لك من خلال تعامله، من خلال أقواله، من خلال أفعاله، من خلال يعني بعض المسائل وبعض الأمور التي ربما يسأل عنها على أنه كاذب فيها. لو جاءك الآن يعني أحد يصلح لك أي أمر، حتى لو جاءك أحد يعني نقول في الإنشائيات في العمائر يعني يفعل كذا ويقول يزعم نفسه بأنه بناء، ثم يبني قد يعني يحسن اليوم الأول واليوم الثاني ثم اليوم الثالث يأتي بعجب واليوم الرابع والخامس إلى أن يخرج البنيان متهالكا. إذا نقول عن هذا الإنسان بأنه كاذب فيما ادعاه وليس بصادق. كذلك الأمر، البعض قد يأتي يقول بأنه نبي، وربما الشياطين يعني تعطيه وتمده ببعض الأمور ليلبس على الناس، ولكن سبحان ما ينفضح أمره بكثرة كذبه، ونقول ولو بعد مدة. أما الذي صادق فهو لا ريب بأنه يكون كذلك ويستلزم ذلك الصدق ما يأتي به. والرسول صلى الله عليه وسلم ذكر يعني بعض الأمور المتعلقة بالصدق والكذب، وتدل على أن الصادق يهدى والكاذب يهدى إلى الباطل. قال صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة، وهذا الذي يقع مع النبي. فكثير من الناس حتى لو ما أمن به يعلم يقينا وربما أنه يجزم وربما أنه يقسم على أنه صادق فيما جاء به وأنه حق النبي، ولكن الشهوة ولكن الهوى ولكن يعني والعياذ بالله الرئاسة وحب الزعامة وكذلك من حواليه قد يؤثرون عليه فلا يؤمن بذلك الأمر. وما زال الرجل يصدق ويتحقق الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، فإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث في صحيح الإمام مسلم. يبقى معنا الأمر الثالث والرابع والخامس، نأتي عليها إن شاء الله تعالى بعد أن نصلي صلاة المغرب، لأنه أذن ما هو عندي وربما أنتهي بعد دقيقتين أو ثلاثة يكون الأمر كذلك، فإنت يسر لك فنعود إن شاء الله بعد الصلاة بإذن الله تعالى لنتم أعضاء المسائل التي بدأناها. وإياك إن شاء الله نلتقي بإذن الله بعد الصلاة إن تيسر لك ذلك بأمر الله. نعم إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستكمل طرق إثبات النبوة، ووصلنا إلى الأمر الثالث وهو شهادة وقلاء عصره له صلى الله عليه وآله وسلم بالصدق. وهذه دلالة على أنه صادق، ومن ثم إذا كان هذا مما اشتهر بين الناس عنه صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان الأمر أقول بين الناس كذلك وهو صادق فإذا إذا جاء وقال صلى الله عليه وسلم أنه مرسل من قبل الله عز وجل فسيكون الأمر واضحا أنه ما كان ليترك الكذبة بين الناس وعلى الناس ثم بعد ذلك يزعم أنه مرسل من قبل الله وهو ليس بصادق في ذلك حاشاه صلى الله عليه وسلم. اشتهر عنه صلى الله عليه وسلم الصدق بين الناس. وخديجة رضي الله تعالى عنها تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم أنه الصادق البار، فعندما جاء الوحي له صلى الله عليه وسلم قال إني قد خشيت على نفسي خوفا صلى الله عليه وسلم، فقالت كلا والله لا يخزيك الله. انظر الآن إلى بعض الأمور التي أخذت من خلالها أنه صلى الله عليه وسلم لم يخزيه الله عز وجل، لأنه يصل الرحم ويصدق الحديث قالت إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتكسب المعدوم وتعين على نائم الحق، والحديث خرجه البخاري. فهو لم يخف من تعمد الكذب، فهو يعلم نفسه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكذب، وإنما خاف أن يكون قد عرض له عارض. وذكرت خديجة رضي الله تعالى عنها ما ينفي هذا، لأن من جاء بمثل تلك الأمور وهو صلة الرحم الصدق في الحديث وأن يحمل الكل وأن يقرئ الضيف وأن يكسب المعدوم وأن يعين على نوائب الظهر ونوائب الحق، ما الذي سيكون؟ لن يكون يعني مثلا مخزي، ولن يكون كذلك، ولا يعني يتأتى له أن يخاف، أن الأصل في مثل هذه المكارم، مكارم الأخلاق وحاسن الشيم، أن الله تبارك وتعالى يعطيها عباده هؤلاء، ومن ثم فلن يخزيهم طالما أنهم على هذا الخلق، طالما أنهم على هذه المكارم، طالما أنهم على هذه المحاسن، فإنما جبل على الأخلاق المحمودة ورزه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزى، والله تبارك وتعالى لا يخزيه. ومن هؤلاء أيضا النجاشي وورقة بن نوفل رحمه الله، كذلك هرقل ملك الروم، وأنت تعلم أنه يعني عندما سألهم هل يتهمونه بالكذب فيكم، هذا هرقل، قالوا لا بل هو صادق. ذكر أيضا واستنتج أنه من خلال صدقه إذا كان صادقا عندكم وصادقا معكم فكيف يترك الكذب عليكم ويترك الكذب فيما بينكم ثم بعد ذلك يأتي ويكذب على الله عز وجل؟ هذا محال. أنت كما تعلم يعني الإنسان لو تورع عن أمر بسيط وأمر يعني ربما يسوغ في حقه أن يفعل ولا يتردد فيه مع ذلك لا يفعل، أنت تستنتج من هذا الجانب على أن ما هو أعظم منه لا يمكن أن يفعل. يعني على سبيل المثال لو قلنا أن الإنسان يعني لا يفعل بعض المسائل المتعلقة بالأمور الصغيرة، إذا يعني لو قلنا إنسان لا يرتكب المحرمات، لا يرتكب بعض الأمور التي الناس ربما درجوا على أخذها، ربما تلقائيا أنت ترى أنه إذا لن يشرك بالله، إذا لن يطوف بالقبور، إذا لن يفعل، إنه طالما احتاط في مثل هذه المسائل فإذا الحيطة في ما هو أكبر من هذا هو الأصل. يعني من الإنسان الذي قد يكون منحرف فكريا ونفسيا هذه قضية أخرى. فإذا كان صلى الله عليه وسلم ما عرف عنه إلا الصدق، وما عرف عنه بين قومه إلا هذا، واشتهر عنه ذلك والكل يشهد له بهذا، كيف يترك هذا الأمر؟ يقول ولا يعني يفعله ولا ينسبه إلى نفسه ومع الناس ويجعله خلقا له، ثم يأتي بعد ذلك ويقول بأنه مرسل من قبل الله، يترك الكذب بين الناس ومع الناس ثم بعد ذلك يكذب على الله عز وجل، وهذا هو استنتاج الإنسان العاقل. فمن ثم رقي كان ذلك استنتاجه، وكان ذلك أيضا الحق نعم الذي قال به، ولا ريب أنه أقرهم على ما ذكروه وبين أنه نبي من خلال ما ذكر له. وانظر أيضا وهذه قضية يعني مهمة، أبو سفيان هو الذي كان يجيب وقتها رقل، ما استطاعوا أن يكذبوا هم على الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب ذلك هم كانوا يصدقون وأرادوا أن ينقلوا ذلك لأنه أمر متفشي، لأنه لو قال بخلافه ربما من كان معه كذبه فيما يقول، وأيضا لربما اشتهر بعد ذلك أنه كاذب فيما نقل، ولكن صدقوه أي صدقوا هرقا ذلك الجواب عنه صلى الله عليه وسلم، وتوصل من خلال ما نقلوه عنه على أنه نبي. وهذه طبعا واحدة من الأدلة أن العقلاء يشهدون له صلى الله عليه وسلم بالصدق. استمرار علو شأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى وفاته، وهذا الحمد لله أمر مسلم يعني وبعد الوفاة. وما يذكر من دلائل تحت هذا الأمر تزايد الصدق حسب علمه وانتشار ذلك، والمولى سبحانه وتعالى كفى نبيه أمور كثيرة، العاقبة للأنبياء وأتباعهم غير المتقين، وهذا أيضا وهذه عقيدة لا بد من الإيمان بها. بعض الناس يرى الآن أن هناك انهزام، يرى أن هناك يعني ربما تضييق على المسلمين على أتباع الأنبياء والمرسلين. نحن نتحدث عن الذين آمنوا بالله وبرسوله أجمعين وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، قد يضيق على بعضهم إذا دخل في دين الله عز وجل في بلاده، وقد يفعل بهم الأفاعيل، وقد يقال عنهم الأقاويل كثيرة. لكن ينبغي أن يكون في نفوسنا عقيدة على أن الغلبة والهيمنة إنما هو لهذا الدين بنص طبعا الكتاب وبنص السنة النبوية، وهذا فضل من الله عز وجل، ولا ينبغي لنا أن نضعف أو أن يكون هناك يعني نوع من التردد. قد تأتي يعني دولة، تأتي يعني ربما جهة معينة، أو يأتي أناس في زمن ما يجعلون أو يجعل الله عز وجل لهم الغلبة والسطوة وكذلك النصر على كثير من الناس بما في ذلك على المسلمين، أو أن الضعف في المسلمين والقوة لغيرهم، ولكن هذا أو هذه من السنن الإلهية حتى يرجع الناس إلى دين الله عز وجل، وحتى يكونوا أقوياء. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن تنصروا الله ينصركم. هنا شروط: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فإذا ما يعني تخلف هذا هذه الشرائع تخلفت في أهل الإسلام، ما الذي يحدث؟ سيكون هناك بدون أدنى شك إشكالا عليهم وضعفا يقع فيهم، وكذلك غلبة وسطوة ربما من عدوهم عليهم. والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ربما أن الصوت يعني ذهب، لكن هذا يعني كان عن طريق النظام أيضا، ربما أنا عن طريق النظام. هل تسمع الآن؟ الصوت مسموع الحين؟ طيب، ترى هو يعني يفصل ويعود، هذا يعني أحيانا تلقائي، يعني ليس من جهتي. فإذا كان الآن مسموع الصوت يعني أنا حريص أنك تسمع أنت مباشرة، إذا كان مسموعا فواصل الآن. نعم، فإذا نقول نعم هناك مخالفات، هناك أمور منكرة ترتكب، هناك بعد عن السنة، ترتب على ذلك العذاب الأليم، ترتب على ذلك إصابة الناس في كثير من أحوالهم بالفتن، وهذا نقول له أسباب. فإذا أردنا النصر، إذا أردنا الغلبة، إذا أردنا القوة، إذا أردنا التمكين، علينا أن نأتي بشرائط هذه الأمور حتى تقع لنا. فمن هنا يعني نقول العاقبة للأنبياء وأتباعهم من المتقين، من المتقين، وهذا أقول أمر مسلم يدركه كل عاقل. أن الله تعالى يؤيد النبي الحق لا الدعي الكذاب، يعني إذا نحن قلنا يعني الأمر بالنسبة للمعجزات وبالنسبة للآيات التي يجريها الله عز وجل على أيدي أنبيائه، الحين إذا ما سمعت سيدا من الله عز وجل للنبي الصادق وقد يقول قال له بعض الذين يدعون الأبوة جاءوا ببعض الأمور المنكرة أو جاءوا عفوا ببعض الأمور التي نسمع الصوت. طيب فإذا نقول البعد عن السنة وحصل بسببه ما حصل للأمة، ثم أيضا أن الله تبارك وتعالى يؤيد النبي الحق ولا يؤيد الكذاب، وقد يظهر على يد الكذاب بعض من الأمور التي لا يستطيع البعض عن طريق الجان وعن طريق من يستعين بهم من الشياطين، وهذا لا يدل على أنه صادق، فإنه لا بد أن يأتي بأمر منكر ولا بد أن يكشف أمره ويتضح كذبه. الأمر الخامس والأخير من الأمور التي تدل على أو من دلائل أو من الأمور التي تدل على النبوة هو الشرع الحكيم، فهو دليل نبوة من جاء به. يعني ينظر الآن إلى ما جاء به جاءت به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام من الشرائع تفاصيل أحوالها، يتبين له أنهم أعلم الخلق، أنه لا يحصل من ذلك كذاب جاهل كما قلنا، لأنه لا يعلم. إنما إذا جاء الوحي من الله عز وجل فهو تبارك وتعالى الذي شرع هذه الشرائع، وهو أعلم وأحكم سبحانه وتعالى بما ينتفع به الناس وما يصلح أمورهم وما يصلحهم في أمور دنياهم وأفراهم، وما جاءوا به فيه رحمة وفيه مصلحة وفيه هدى وفيه خير وفيه دلائل كثيرة تدل على أن فيه ما ينفع الخلق ويمنع ما يضرهم. ويدل هذا على ماذا؟ على أنه لا يصدر إلا عن رحم، لا يصدر إلا عن بر، لا يصدر إلا عن قصد وغاية، والأصل من ذلك الخير والمنفعة للخلق. وأيضا يدل ذلك على حكمته جل جلاله، فهو حكيم، وكذلك كل أفعاله الشرائع التي شرعها أمور التي أرسل بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها حكمة عظيمة. فإذا نظر الإنسان إلى الشرائع التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال الحدود وإقامتها، انظر للنفع العظيم الذي يقع للناس بسببها، مثل القصاص، مثل قطع يد السارق، مثل الرجم، مثل الجلد، مثل التغريب، مثل كل هذه المسائل التي جاءت بها الشريعة فيها مصلحة، فهي تحافظ على المجتمع، تحافظ على ما يصلح هذا المجتمع ويبقيه في دائرة الأمن والاستقرار. هذا أقول دلالة على ماذا؟ دلالة على أن هذه الشريعة طبعا أكمل الشرائع وأفضلها وأتمها هي شريعة الإسلام. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن كل ما جاء به الإسلام حق، كل ما جاء به الإسلام فيه نفع ومصلحة، كل ما جاء في الإسلام من شرائع من عبادات من حدود وغير ذلك فيها حكمة عظيمة، الله تبارك وتعالى حكيم وفيها نفع للناس، وهذه الحكم قد نعلمها وقد لا نعلمها، لكنها لا تخلو أبدا ولا يخلو أمر جاء به القرآن أو جاءت به السنة النبوية لا يخلو من حكمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. إذن هذا الأمر الخامس في الدلالة على أو دلائل إثبات النبوة. فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو محمد بن عبد الله مصطفى نبيه المجتبى رسوله المرتضى إمام الأتقياء، هذا الكلام مع الكتاب سيد المرسلين، قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع، ورسالة صلى الله عليه وسلم لكافة الناس، وهذا في غاية الأهمية. أتمنى أن يظل معك يعني في ذهنك أن رسالته صلى الله عليه وسلم للناس كافة، وهذا واحد مما أوتيه صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء، وسيأتي بعض الأمور التي اختص بها صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء عليه الصلاة والسلام. وسورة الجن تدل على أنه صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم أيضا، يعني للجن، ومن الآيات الدالة على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم أنه جاء للناس كافة على خلاف ما كان يبعث الرسول من قبله إلى قومه خاصة، قوله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. إذا موضع الشاهد في الآيتين وما أرسلناك إلا كافة للناس، إلا كافة للناس. وفي الآية الثانية موضع الشاهد قوله تبارك وتعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا جميعا. إذن الأمر كما قلنا واضح، رسالة للناس كافة بل للإنس والجن كما هو طبعا في سورة الجن دلالة واضحة بينة على أنه أرسل إليه. وذكر صلى الله عليه وسلم الخمس التي يعطيها ولم يعطهن نبي من قبله، وهذه لابد من حفظها ومعرفتها، فهي أولا لنبينا صلى الله عليه وسلم وأنه اختص الله عز وجل بها، وأيضا لابد من معرفتها حتى تعلم أنه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء والمرسلين من هذه ومن غيرها. فقال صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي الله عنه قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأحلت لي، وهذا طبعا من رحمة الله عز وجل بنا، الإنسان لا يحتج أنه لا يستطيع الصلاة كذا وقتها كذا، أين أصلي، ليس هناك مسجد، ليس هناك، لا لا لا، يعني الأمر هذا أقول من فضل الله عز وجل علينا، أيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي، وأنت في طريقك وأنت في مدينتك وأنت في قريتك وأنت في بردك وأنت في حتى نقول في جوك إذا كان سيخرج وقت الصلاة طبعا على يعني كلام لأهل العلم في ذلك، يعني أن يصلي الإنسان إذا كان هناك مجال يعني يعلم القبلة ويرتب له مكانا، وإلا عند البعض أنه إذا كان سيخرج الوقت يعني يقينا الصلاتين التي قد يجمع بينهما في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فالأصل في ذلك أنه يصلي على حاله ولو حتى أن يومي إيماء إذا لم يستطع لتبرأ بذلك الذمة إلى غير ذلك. فنقول حتى لو كان مضطجعا أيضا يصلي، حتى لو لم يستطع جالسا ثم مضطجعا، فإن لم فيشير إشارة، فإن لم يؤمي إيماء فإن لم فيشير إشارة، وعند بعضهم قد يصل إلى درجة ولو أن يكون ذلك بالطرف العين. فأقول هذه من رحمة الله عز وجل هذه الأمة، وأيضا وأيضا دلالة على أهمية وفرضية الصلاة بدءا مع الجماعة ثم انتهاء إذا كان هناك ما يعني يعذر به الإنسان فهو معذور ويصلي على حاله وفي مكانه. الأمر الذي بعد ذلك أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي هي خاصة به صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطيت الشفاعة وأعطيت الشفاعة، وأنت تعلم حديث الشفاعة الطويل يوم القيامة، سيأتي طبعا الإشارة إليه إن شاء الله تعالى في المحاضرات القادمة، وهي أنه صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، أتدرون بما ذلك؟ ثم يذكر صلى الله عليه وسلم الناس ومجيئهم إلى آدم ومجيئهم إلى نوح ومجيئهم إلى موسى ومجيئهم إلى عيسى ثم مجيئهم إليه، فيذهب فينطلق فيقع ساجدا فيفتح عليه بالمحامد صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقال له يرفع راسك وسد تعطوه شفاعة الشفاعة، ويقع بعد ذلك ما كان من أجل الشفاعة على أنواع، طبعا تلك الشفاعة سيأتي ذكرها بإذن الله. وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، والحديث الصحيحين. إذا خمسا لابد من حفظها، نصرت بالرعب مسيرة شهر، الأرض مسجدا وطهورا، جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وحلت له الغنائم صلى الله عليه وسلم، أعطي الشفاعة، كان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعث صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة أو عامة. إذن أقول لا ننسى هذه، لأنه كثير من الطلاب يعني حالا أسألهم يعني مع أن الأمر واضح، وعلى مثل هذا السؤال أحيانا خمس درجات حفظ الحديث أو حفظ الأمور يعني، لأنه أحيانا يأتي سؤال مباشر فاذكر يعني هكذا، لكن للأسف الشديد يعني الطلاب يعني هداهم الله، ومع ذلك يزعلون يعني، وكثير منهم يظل يعني على توتر وعلى زعل. يعني الآن أقول هذه الخمس انتبه لها وأفهمها وأعرفها وأحفظها، فإذا ما جئت في الاختبار وسألت الطالب قلت اذكر الخمس التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ذكرتها بالحديث فهي واضحة، وإذا لم تذكرها في الحديث فلا يستطيع الطالب أن يذكرها مع أنها في غاية الوضوح، في غاية الوضوح. فأنا أقول يعني ينتبه لذلك، ينتبه لهذا، لأن فيه أولا فائدة، وفيه أيضا دلالة على فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه أيضا أقول معرفة لك أنت حتى تعلم نبيك هذا ماذا أعطي، تعلم أنه اختص صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور، وتعلم أن تفضيله على بقية الأنبياء إنما هو بالنص الشرعي. فأقول نعم، الحق الحديث هذا أفضل وأطيب، وأن تذكر حديثا ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضله على سائر الأنبياء وعلى اختصاصه عليه الصلاة والسلام بهذه الأمور دون غيره، ثم بعد ذلك أقول لتعلم وتذكر هذه المسائل كيف أن الله رحم هذه الأمة بعدة أمور، وأن هذه الأمة أفضل الأمم بإطلاق كما قلنا إذا جاءت بالشرائط التي ينبغي أن تأتي بها. النقطة والمسألة التي معنا بعد ذلك هي ختم النبوة، وقد مر معنا الآية الكريمة السابقة، وأيضا نقول الكتاب والسنة يدلان على هذه الحقيقة. يعني أيضا من الأمور الغريبة والعجيبة أن الطالب أسأل أحيانا يعني، والأمثلة عندي يعني، بعض الطلاب أنا كما قلت يعني يغضب كثيرا، يرسب ثم إذا جئت لي ورقة إجابته ولو عرضناها على أحد لاستغرب أن هذا الطالب في الجامعة. أقول له من آخر الأنبياء؟ فحقيقة يعني، وأما يكثر من طالب فقل من آخر الأنبياء؟ فلا يعرف، بعضهم يذكر إبراهيم، بعضهم يذكر يعني نعم نوح، بعضهم يذكر موسى، بعضهم يذكر عيسى، بعضهم يذكر أفرادا من الناس سواء كان من الصحابة أو من غيرهم. ثم طالب يعني غاضب جدا، طالب متدمر جدا إلى غير ذلك. فأقول إذا كان هذه المسائل لا تعلم ولا تعرف هذه كارثة، المطالب يعني في مستوى جامعي وأيضا قد يكون دراسات إسلامية ولا يعرف من هو آخر نبي، ألا يعرف نبيه؟ ألم يسمع يوم من الأيام خطبة؟ ألم يسمع يوم من الأيام شريط؟ ألم يقال له في يوم من الأيام بأن محمد هو آخر الأنبياء؟ قد تعتبرون أن هذه مبالغة، لكن نعم الأوراق موجودة، وأحيانا يعني احتفظ ببعضها فيما لو يعني قلت أن البعض يعني يود أن ينظر في حال بعض الطلاب خاصة الذين قد يرسبون، يعني يعلم أن الرسول إنما جاء حتى في الأمور البدهية لا يستطيع، يعني مثل هذه الأمور الخمسة، مثل أول نبي، الآخر نبي، العشر المبشرين، لو جمعت الدرجات هذه اللي في المسائل البدهية تجد أنها تصل إلى 50 درجة. يعني لو الطالب أصلا ما سمع مني شيئا ولا حضر المحاضرات ولا قرأ في الكتاب، المفترض أن يجيب عليها. أقول المفترض وجوبا، يعني ليس من المنطق أن لا يعرف أول نبي، وليس من المنطق أن لا يعرف آخر نبي، ليس من المنطق أن لا يعرف أسماء العشر المبشرين، ليس من المنطق أن لا يعرف الخمسة التي أوتيها محمد صلى الله عليه وسلم، ليس من المقبول أن أسأله حتى عن أركان الإيمان لا يعرفها. تعرفون لا يعرف أركان الإيمان، لا يستطيع الطالب يكتب لي أركان الإيمان 6 وعليها 6 درجات. لا يستطيع أن يقول أحيانا أن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين عليها 5 أو 3 درجات أحيانا. ثم أنتم تغضبون، تزعلون، تتذمرون، المادة صعبة، المادة كذا، المادة يعني مثل هذه المسائل أما زال طالب في الجامعة يسأل عنها، في الجامعة يسأل عنها، أظن الله أعلم أن هذا يعني لا أقلل من شأن هذه المسائل، مسائل عظيمة، هذه أصول الدين ومسائل أصول الدين، لكن الألم والحرقة في نفس الإنسان وأن الطلاب لا يجيبون في ذات اللحظة، يعني أيضا ليس لديهم استعداد أن يتعلموا. فأقول والله أعلم إذا كان الأمر بهذه المثابة، يعني كيف تبرأ الذمة؟ وأنا قلت الحمد لله كلامي هذا، ولا زلت وقلت حتى في القسم، وقلت هذا مرة ونسمع من عدة أشخاص على أن ذمة من يعطي المادة وذمة الطالب وذمة كذا والجامعة لا تتسع أبدا إلى أن يخرج الطالب وهو بهذه المثابة. الله سبحانه وتعالى سيسألنا ثم نقر على أنه حصل على الشهادة الفلانية في المرحلة الفلانية وهو لهذه المسائل لا يعرفها. لو جئت إلى أبي وأمي، لو جئت أنت إلى أبيك وأمك، لو ذهبت إلى بعض الأجداد قلت لهم من آخر الأنبياء، ماذا سيقول؟ لو جيت لأي إنسان عادي في الابتدائية وقلت له من العشرة مباشرة، أربعة منهم مباشرة سيذكرهم لك الخلفاء الراشدين. يعني أنا أتمنى أن تنقل هذه الصورة على أن الأسئلة بدهية، لكن للأسف الشديد الطالب متوتر، الطالب لا يريد أن يتعلم، الطالب يغضب. فأقول مثل هذه المسائل يعني جاء لها مناسبة أنك لا تعرف من هو أول الانتباع، لا أذكركم أنتم، لكن هذا وارد يعني في الأوراق، لا تعرف من هو أمن هو آخر نبي. يعني لو قلت أول نبي ربما أني أعذرك ما طلعت على الكتاب، لكن أنت لا تعرف من هو آخر الأنبياء، وكم من أوراق عديدة جدا جدا ما يعرف الطالب من هو آخر الأنبياء، ولا يعرف الطالب أن العشر المبشرين، أن العشر المبشرين، بل لا يعرف الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. ثم أيضا هو كما قلت يعني يغضب، وهذه عليه عشر دلالات مثلا، وهذه ثلاث وهذه أربع. فانظر المعلومات البدهية هذه يستطيع الطالب أن يأتي بدرجة النجاح، ثم بعد ذلك التميز والتفوق يجعله الطالب نعم الذي ذاكر والذي أخذ المادة والذي اهتم منها. لا، ليست مشكلة في الأدلة. أحيانا بارك الله فيك يعني الأدلة، أنت لو حفظت الأدلة، يعني في أسئلتي أنا أتكلم ربما ما تصل إلى 10-12 درجة على الأدلة كلها، فلو حتى ما جئت بدليل واحد عندك بارك الله فيك يعني بقية الدرجات. يعني إذا كان 10 إذا أنت تأتي 90 بدون أن تكتب دليلا واحدا، دليلا واحدا ما تكتب، قد تأتي 90 أو 88، أو حتى لو قلت لك 85 وأنت تعلم أن مسألة العقيدة يعني ما تقوم إلا على الأدلة. يعني ليس هناك إمكانية أن تدرس التوحيد، أقسام التوحيد، تدرس مسائل أصول الدين دون أن يكون لديك دليل. يعني هذا الكلام ترى أبدا لا يمكن أن يقبل ولا عقل يقبل. يعني هذه المسائل بارك الله فيك إنما تقوم على الاستدلال بآيات القرآن والسنة النبوية. فإذا الطالب يعني على سبيل المثال أركان الإيمان، يعني الكل قلت لك مثلا تصلي بالناس وفلان يصلي وفلان يقرأ، قلت له تحت بواخر البقرة لله ما في السماوات وفي الأرض، نعم هذه مذكورة فيها خمسة أركان، ولا تحفظ سبح اسم ربك الأعلى، بلى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق في السماء والذي قدر، فهذا إذا أنت جئت ست درجات على أركان الإيمان مع أدلتها. إذا يعني أظن الله أعلم أن يعني هناك يعني من الطلاب مطالبة يعني بغير حق على أن تهمش المواد، على أن أنا أقول ممكن بعض المواد نعم الصح والخطأ قد يعني يصير فيها ربما، لكن أيضا جانب العقيدة وجانب التوحيد هذا الكلام أرى أنه بعيد جدا. السبب في ذلك هذه المسائل تحتاج منا، وأيضا تعلم أن هذه المسائل متعلقة بالله، وأشرف علم على الإطلاق هو علم العقيدة، لأنه متعلق بذات الله عز وجل، متعلق بصفاته، متعلق بأسمائه، متعلق بالمعاد، متعلق بهذه القضايا الأصولية التي إذا صلحت في نفس الإنسان وأدركت وعلمها الإنسان كان على خير كبير، وكان من أهل السنة، وكان بإذن الله تعالى على تقوى. كما الفائدة أن يكون الإنسان فيها والعياذ بالله قد يشرك بالله ما لم يعلم، ثم بعد ذلك يحبط كل عمله وهو يظن أنه يحسن صنعة. فإذا يعني لا ضرر ولا ضرار هذا الجانب. الجانب الآخر أتمنى أن بعض المسائل هذه لا لمجرد الاختبار ولا لقضية النجاح والرسوب، لا، إنما تبقى معنا لأن نحن بحاجة لها. أيضا الطالب لا يعرف من هو خاتم الأنبياء، ثم قلت هذه قضية يعني تحتاج منا لإعادة نظر الحقيقة وإدراك وعدم تعجل، لأن فيها يعني جانبا يعني مهما وفيها قصور منا، وكذلك فيها يعني كما قلت حرقة في نفس الإنسان. الإنسان لا يعرف أن يقول محمد صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء. وكان بعض الطلاب يعني على سيرة الدليل، بحكم أنك ذكرت يعني الدليل للطالب حبيب، يعني كنت أقبل منه أن يكتب لي ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني تخيل كم كلمة ولكن رسول الله وخاتم النبيين، يعني يمكن خمس كلمات يكتبها ويأخذ الدرجة عليها. ما طلبت حتى منه، قلت موطن الشاهد وأكتفي به. إذا لا يستطيع الطالب أن يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما، خلاص بلاش. يعني بداية الآية ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، يعني يقول ليس زهدا فيها وليس كذلك يعني إبعادا لها، ولكن يقول نعذرهم لا يحضر. وأيضا وكان الله بكل شيء عليما آخرها أيضا نعذره، هات موطن الشاهد ولكن رسول الله وخاتم النبيين. يعني أنت الآن لو أخذتها أحببتها يعني بحاجة لها، ما دليلك على أن نبيك صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والقرآن العظيم؟ لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن يعني كلمات معدودات. ثم بعد ذلك البعض يقول أيضا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به، انظر لهذا التشبيه الجميل، يطوفون به ويعجبون له ويقولون هل وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. أيضا موقف الشاهد وأنا خاتم النبيين، يعني يعجز الطالب أن يكتبها؟ والله ما أدري ما أقول، يعني بالفعل لا أدري ما أقول. ثم أيضا حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي، يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمه، وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي من أخرجه في الصحيحين. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي، انظر الآن الدليل، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. إذا موطن الشاهد لا نبي بعدي. أيضا قبل قليل كنا خمس فضل بها صلى الله عليه وسلم، في بعض الروايات فضلت على الأنبياء بست، أعطيت جوامع الكلم، نصرت بالرعب، وحلت لي الغنائم، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، أرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. إذن يعني إذا كان الطالب يعجز عن أن يأتي بشيء من هذا القبيل ليدلل على هذه المسألة العظيمة وهي ختم النبوة بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فأقول يعني الله المستعان. نعم. ثم ذكر عندكم يعني أن كل دعوة بالنبوة بعده صلى الله عليه وسلم غي وهوى. لماذا؟ لأن أثبتنا قبل قليل أنه صلى الله عليه وسلم، وقلنا بأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، ومن ثم نقول كل من جاء بعده، وهذا أيضا بنص حديثه صلى الله عليه وسلم لما قال وإنه سيكون في أمتي 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد. فإذا نقول كل هؤلاء كذبة، ولا يقال فلو جاء المدعي للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين وغير ذلك من الأمور فكيف يكذب؟ لأن نقول هذا لا يتصور أن يوجد، وفرض محال، لأن الله هو فرض محال، لأن الله تعالى من أخبر أنه ختم النبيين بنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فمن ثم محال أن يأتي مدعي للنبوة ثم تظهر معه معجزة، لا يمكن. لكن تأتي معه بعض الكذبات، تأتي معه بعض يعني الأمور التي كما قلت قبل قليل أنه قد يستعين فيها بالجن أو بالشياطين فيلبس على الناس بعض الأمور ويزينون له ذلك الأمر في نفسه أو لدى الآخرين فيقع ما يقع والعياذ بالله من هذا الادعاء، ولكنه كذاب. والغي ضد الرشاد، والهوى عبارة عن شهوة النفس، يعني كل من يفعل ذلك إنما هو يتشهى هذا الأمر فلعله يريد بذلك تحقيق منفعة دنيوية، وإنه يعلم بأنه كذاب ويعلم بأنه ليس بنبي ويعلم بأن الله عز وجل لابد أن يهلكه لأنه كاذب في دعوة، أي أن تلك الدعوة بسبب الهوى الذي طبعا في نفس الإنسان. حدث الإسراء والمعراج إن فيها معجزة وهي حق وسلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله عز وجل من العلا، أكرمه بما شاء، أوحى إليه ما شاء، وقال تبارك وتعالى ما كذب الفؤاد ما رأى. ومما يدل على أن الإسراء بجسده، يعني الآن يعني حادث الإسراء والمعراج آية، حادث الإسراء والمعراج معجزة، حادث الإسراء والمعراج، فالإسراء والمعراج تدل على ماذا؟ على فضله صلى الله عليه وسلم وعلى قدرة الله عز وجل على عظمته تبارك وتعالى. ووقع بعض الأقوال الخلاف في هل كان الإسراء بالروح فقط وهل كان في الجسد وهل كان بهما وهل كان يقظة وكان مناما، ولكن نحن نقول أن الإسراء كان بالجسد في اليقظة، بالجسد في اليقظة، إذا كان بالجسد فمعه الروح، فإذا نقول يقظة. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. والعبد إذا أطلق سبحان الذي أسرى بعبده يطلق على الجسد والروح، كما أن الإنسان اسم مجموع الجسد والروح، هذا هو المعروف عند الإطلاق وهذا هو الصحيح. فيكون الإسراء بهذا المجموع ولا يمتنع ذلك عقلا، ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة. هذه من الأدلة. يعني ماذا أنت تستغرب أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم صعد وعرج به إلى السماء، وليس الملائكة ينزلون من السماء إلى الأرض؟ بلى. ثم من أنكر ذلك فهو يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. السؤال يعني قد يعني يقع الآن عند البعض، أنه لماذا وقع الإسراء به صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد الأقصى أو بيت المقدس، ثم منه كان العروج به إلى السماء صلى الله عليه وسلم؟ هذا فيه تصديق لدعوة الرسول. يعني هذا البعض يبحث عن الحكم في ذلك، لأنه يعني ممكن أن يقول قائل يعني متشهي أو قائل يعني لا خلق له، يعني لماذا لم يعرج به من مكة مباشرة إلى السماء؟ فأنت تعلم أنه صلى الله عليه وسلم له من هؤلاء من له، وهؤلاء يكذبونه من كفار قريش وغير ذلك من المسائل. فعندما يقول صلى الله عليه وسلم بأنه ذهب به إلى السماء من مكة مباشرة، فقد يقول بذلك يعني أن البعض يتعنت ويرفض ذلك ولا يصدقه ويقول أثبت لي ذلك. قال له في السماء ورأيت الجنة ورأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، فربما أنه يقول أنا لم أرى ولم أرى. لكن عندما يعني يوخذ صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، ثم يصف لهم هذا البيت، ثم يخبرهم عن عيرهم أنها كانت في المكان الفلاني في اليوم الفلاني، ثم يقع أنهم يعلمون بأنه لم يذهب ولم يسافر صلى الله عليه وسلم، كانوا يعلمون من يسافر ومن يغدو ومن يذهب إلى هناك. لو كان العروج من مكة لما وقع هذا الإلزام لهم، لأنه لا بد أن تصدقوا بذلك. لماذا؟ لأنه أخبركم عن بيت المقدس ولم يذهب إليه من قبل، لأنه ذكر لكم وصفه ولم يذهب إليه من قبل، لأنه أيضا صلى الله عليه وسلم أخبر بعيركم أين كانت في ذاك اليوم وفي ذاك الوقت وبراعيها. فدل ذلك العير التي كانت تحمل البضائع وليس في الراعي، أنها كانت جهة الشام. نعم. فإذا كان الأمر كذلك، إذا ما وجه التكذيب؟ هو أخبرك بهذه الحقائق فهذا إلزام. فنقول حكمة لله تبارك وتعالى أن يلزم هؤلاء، وكذلك أن يقيم الحجة عليهم. والله تبارك وتعالى لما أرسل الرسل أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة على الرسل، ولا أحد أحب العذر إليه من الله جل جلاله سبحانه وتعالى. فإذا نقول في ذلك دلالة، في ذلك حكمة، أنه ذهب من مكة إليهم لقالوا لا نعلم ولم نرى. وأنت تتحدث عن أشياء ربما يعني لا أقول إنكارهم لها، لكن أقول ربما أنهم لو قالوا لا ندري عنها شيئا، وما الذي يعني يدل على أن ذلك موجود في السماء وموجود في الجنة وموجود في النار؟ لا أقول لديهم في ذلك حجة، بل لابد من الإيمان به صلى الله عليه وسلم. لكن كيف تقيم الحجة عليهم أكثر؟ هو أن يقع خبرا في الدنيا، فإذا ما صدقوا بأنه أسري به، وماذا يعني كانت هناك أيام، كانت هناك شهور فتحنا تستغرق أو أسابيع طويلة، فإذا ما ذكر هذه الأمور وجاء بالصدق فيها، دل ذلك على أنه إذا كان في تلك اللحظات وفي تلك يعني الأوقات البسيطة اليسيرة والجزء من الليل ذهب به صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، تجاوز هذه المقاوز كلها، فمعنى ذلك إذا ذكر لك بعد ذلك أنه ذهب به إلى السماء وجعلت تلك الأخبار، فما بقي لك من أن تنكر ذلك. فمن ثم نقول يعني هذه الحادثة فيها إعجاز، وهذه الحادثة فيها فضل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه الحادثة فيها أيضا دلالة على إثبات صفة العلو لله جل جلاله من عدة وجوه، وكذلك فيها عظمة لله وقدرة، أو فيها بيان لعظمة الله وقدرته جل جلاله وأنه لا يعجزه شيء تبارك وتعالى. أختم ببعض ما اختص به بيت النبوة وبيت إبراهيم عليه السلام، وهي بخصائص، ومن طبعا بيت النبوة وبيت إبراهيم عليه السلام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الأول أنه تعالى جعل فيه النبوة والكتاب، الأمر الثاني كما قال جل وعلا وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب أنه تعالى جعلهم أئمة يهدون بأمره إلى يوم القيامة أنه تعالى اتخذ منهم الخليلين والمقصود بذلك إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم أنه تعالى أجرى على يديه بناء بيته ويجعله قياما للناس مثابة وأمنا وأن طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود أنه تعالى أمر عباده أن يصلوا على أهل البيت على أهل البيت. فإذا كان الأمر كذلك يعني البعض سيقول طيب يعني كيف هناك زيادة يعني في صلاتنا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وكيف يكون له فضل بذلك وقد صلي على آل البيت بعموم. فنقول الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص وعلى وجه العموم كما تقول أنت اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انظر الآن صلي على محمد ثم عندما قلت وصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم محمد بن آل إبراهيم ثم يقع له فضل في هذه الصلاة مرتين مرة على وجه الانفراد ومرة بالمشاركة مع آل إبراهيم عليه السلام. يبقى معنا المفاضلة بين الأنبياء ونحتاج إلى أن نفصل فيها بعض التفصيلات سيكون هذا إن شاء الله تعالى في لقائنا القادم. معنى النعت النعت بارك الله فيك يعني نعت صفر يعني الوصف يعني ينعت لك مثل مثلا أقول لك أنعت لك هذا البيت أي أصب لك هذا البيت. نعم وضحت يعني معنى النعت هو معنى الوصف. نعم معنى الوصف. فإذا ما قلت مثلا أنعت لك هذه الشجرة أصفها لك أنعت لك هذا البيت أصف لك أنعت لك هذه السيارة أصفها لك وهكذا. نعم أحد له سؤال لكم سؤال أو شيء من حول ما ذكرناه في هذه المحاضرة إذا لكم تفضلوا. وإياكم إن شاء الله وجزاكم المعين وشكر لكم أنتم. نعم أنا ما أدري يعني هو المادة هي خمس لقاءات معنا ولا ستة يعني أنتم لعلكم أدرى مني. ما أدري تعرفون كم لقاء سيكون معنا ما يظهر عندكم؟ ستة. إذا كان ستة فمعنى ذلك إن شاء الله تعالى اثنين وربوع واثنين وربوع واثنين وربوع هكذا أفهم أنا ترى إن كانت ستة فنحن هكذا يعني معنا اليوم الاثنين إن شاء الله تعالى يوم الأربعاء أيضا معنا اللقاء الثاني والاثنين القادم بإذن الله والأربعاء الذي يلي ثم الاثنين ثم الأربعاء أنا لا أدري خمسة أو ستة لقاءات لكن نحن يعني مع النظام حسب ما يعني يكون ولعلي أستفسر أنا إن شاء الله تعالى أو أراجع النظام ويتبين إن شاء الله إن كانت خمسة لقاءات وإن كانت ستة لقاءات بإذن الله. أتوقع لقاءين فقط أي لقاءين في الأسبوع لكن كم أسبوع ثلاثة أسابيع ولا أسبوعين ونصف يعني إذا كانت ثلاثة أسابيع بلقاءين نعم فتصبح ستة لقاءات. نعم المذكرة موجود يعني مذكرة مبدئية قد أقرها هي على ما هي عليه وإن كان هناك إضافات بلغتكم إن شاء الله تعالى في آخر المحاضرة لبعض الإضافات وإن كان بقيت كما هي فهي كما هي. نعم هذا يعني لا تتعجلون الآن في أخبار أحد بأن المذكرة موجودة لحين ما أعطيكم مؤشر خاصة من سيحضر منكم معي ثم بعد ذلك بإمكانه يبلغ زملائه بإذن الله وبقية الطلاب على أن المذكرة موجودة وأنها بكذا. إذا فيها تعديلات قد أجري عليها بعض التعديلات أو قد يعني لا أجزم من الآن ثم أبلغكم وأرسلها على إيميل أحدكم ثم أيضا يوصلها إن شاء الله تعالى لذات المكتبة ويبين للمكتبة أنه يعني يطبع وينسخ من الجديدة لا من القديمة وقد تكون على ما هي عليه الله أعلم يعني ماذا يحدث. لكن حتى لو كان هناك إضافات فتكون ورقة ورقة فيها ثلاث لحين ما إن شاء الله تعالى تستوي المادة كملخص كامل بحيث أن الإنسان يستطيع أن يعتمد على الله عز وجل ثم على هذا الملخص في المادة تماما ولو حتى ما رجع للكتاب. إذا بقي لكم شيء ولا يعني وإياكم إن شاء الله وإياكم إن شاء الله بإذن الله يعني أنا ما إلى الآن حقيقة ما في ذهني شيء معين أن أضيفه ولكن أيضا ليس لدي جزم قاطع على أنه لن أضيف شيء لا لأنه في بعض المسائل أنا تركتها الآن من الكتاب يسيرا على الطلاب، لكن بالإمكان أنه نضيف بعض الأشياء. وأنا قلت لك أنا أريد أن تكون هذه المذكرة مستقبلا، يعني بحيث أنه أي طالب يقرأ فيها ويستوعبها يستطيع أن يقول بأنه قد ألم في المجلد الخاص بأركان الإيمان الثلاثة كاملة، وخاصة بعض المسائل يعني والتي عليها يعني جزئية. ثم نعم هي مرت على أغلب المفردات المنهج بدون شك، وإن شاء الله تعالى يعني التحسين وارد، يعني لا بأس إذا كان هناك من أمور محسنات، فهذه يعني أمور مقبولة إن شاء الله، لن تكون سيئة بل ستكون إيجابية. وأيضا يعني حتى لو فتت تماما يعني ورقة ورقتين، لن يكون هناك يعني ذاك التطويل يعني الذي يعني يخشى الطالب أو يخاف منه، لا ستظل في المعدل القريب من هذه الورقات بإذن الله. وإياكم إن شاء الله تعالى، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل علمنا خالصا لوجهه الكريم إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.